السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200، ويليه بإذن الله الكتاب الخامس وهو المفتاح في الفقه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. ونبتدئ بأول الكتابين في هذا المجلس وهو كتاب القواعد الأربع. نعم. الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. استفتح المصنف رحمه الله رسالته بالدعاء لقارئها بثلاث دعوات جامعة. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، والولي من الأسماء الإلهية الحسنى، ومعناه المتصرف في خلقه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، المتصرف في خلقه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فكأن المصنف دعا له بأن يصرف الله عز وجل العبد القارئ الرسالة على أتم ما ينفعه في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء هو ما يدل عليه، وعنوان الشيء هو ما يدل عليه. ومنه عنوان الكتاب أي اسمه، وعنوان السكن أي موضع السكنى، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد. والعبد في هذه الدنيا مقلب بين ثلاثة أحوال، والعبد في هذه الدنيا مقلب بين ثلاثة أحوال: نعمة واصلة، نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة، وسيئة حاصلة. فلا يخلو العبد في هذه الدنيا من هذه الأحوال الثلاثة، وهو مأمور شرعا في كل حال بما يلائمها، فهو مأمور عند حدوث النعمة بشكرها، فهو مأمور عند حدوث النعمة بشكرها، وعند وقوع المصيبة للصبر عليها، وعند وقوع المصيبة للصبر عليها، وعند حدوث الذنب بالتوبة والاستغفار منه، وعند حدوث الذنب السيئة بالتوبة والاستغفار منه. فإذا استعمل العبد المأمور به شرعا في كل حاز السعادة، فإذا صارت النعمة النازلة بها مقابلة بالشكر، والمصيبة مقابلة بالصبر، والسيئة مقابلة بالاستغفار، فإن العبد يحصل السعادة التي هي الحال الملائمة له في هذه الدنيا. وبهذا صار الأمر كما أخبر رحمه الله تعالى عن أن هؤلاء الثلاث تجمع عنوان السعادة، إذا كان العبد إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. نعم. أحسن الله إليكم. اعلم، قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، مبينا ذلك بقول جميع، فإن الحنيفية شرعا لها معنيان، فإن الحنيفية شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه، ولازمه الميل عما سواه. والحنيفية هي دين الأنبياء جميعا، وخصت بإضافتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كلام المصنف، تبعا لوقوعها كذلك في القرآن، فإن الحنيفية لم تضف في القرآن إلا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وموجب ذلك أمران، وموجب ذلك أمران، أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار العرب، أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، كانوا ينتسبون إلى إبراهيم ويعدونه أبا لهم، ويعدونه أبا لهم، وأنهم من ذريته، وأنهم من ذريته، ويذكرون أنهم على إرث من إرثه، ويذكرون أنهم على إرث من إرثه، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء مخلصين لله، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء مخلصين لله. والآخر أن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء باتخاذ إبراهيم إماما، أن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء باتخاذ إبراهيم إماما، فجعله إماما لمن بعده منهم، فجعله إماما لمن بعده منهم. قد جاء بعده موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل، فلم يجعل موسى إماما، بل أمر هو وغيره من الأنبياء أن يكون إمامهم المقتدى بهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا أبو جعفر بن جرير في تفسيره، ذكر هذا أبو جعفر بن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فصريح لفظ الآية أن حكمة خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولازم ذلك أن يكونوا مأمورين بها، فإذا كانوا مخلوقين لأجل العبادة لزم حينئذ أن تكون هذه العبادة واجبة عليهم. فالآية المذكورة من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دالة على أمرين. أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، وهذا صريح لفظها، والآخر أنهم مأمورون بالعبادة، وهذا إيش؟ لازم لفظها، على الوجه الذي بيناه قبل من أنهم إذا كانوا مخلوقين لها فحينئذ فإنهم مطالبون بها وجوبا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة، بيّن أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فلا يكون المرء عابدا لله حتى يكون موحدا له، ومن لم يكن موحدا له فلا اعتداد بعبادته. وعبادة الله لها معنيان شرعا، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، ما الصلة بين الامتثال والحب والخضوع؟ أن يكون الامتثال على وجه إيش؟ على وجه الحب والخضوع. يعني مثلا من العبادة الصلاة، فأنت إذا صليت تصلي حبا لله وخضوعا له، فتكون العبادة هي امتثال خطاب الشرع المقترن، تتعلق بامتثال، يعني يكون ذلك الامتثال مقترنا بماذا؟ بالحب والخضوع. امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وثانيها خاص وهو ايش؟ احسن، وهو التوحيد. فإن العبادة تأتي في خطاب الشرع ويراد بها التوحيد. ذكرت لكم كلمة فيما سلف عن ابن عباس رضي الله عنه، إذا ذكرت العبادة في القرآن المقصود بها التوحيد. من ذكر عنه؟ من ذكره عن ابن عباس؟ سلام. قلنا إن البغوي ذكر في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العبادة إذا ذكر في القرآن فالمراد بها التوحيد. مثلا قول الله عز وجل في أول أمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، معناها وحدوا. وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن جرير وغيره. وعبر بالخضوع في حد العبادة العام دون الذل لأمرين، وعبر بالخضوع في معنى العبادة العام دون الذل لأمرين، ما هما؟ أسأل طيب. الأول اقتفاء خطاب الشرع، اقتفاء خطاب الشرع، فإن الخضوع يكون شرعيا دينيا وقدريا كونيا، فإن الخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، بخلاف الذل فإنه يكون كونيا قدريا فقط، بخلاف الذل فإنه يكون كونيا قدريا فقط. فيتعبد ربنا بالخضوع دون الذل، فيتعبد ربنا بالخضوع دون الذل. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله، يعني خضوعا لقوله. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في قنوته: ونؤمن بك ونخضع لك، ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر يا أبو عمر، أحسنت، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران، وفي ذلك محذوران. أحدهما أن قلب الذليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، أحدهما أن قلب الذليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، والثاني أنه يتضمن نقصا، أنه يتضمن نقصا لا يناسب عبادة الله، أنه يتضمن نقصا لا يناسب عبادة الله المورثة كمال الحال، المورثة كمال الحال. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله تعالى: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع، لا الحب والذل. وإلى ذلك أشرت بقولي: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه أبي الفداء بن كثير وأبي عبد الله بن القيم الإرشاد إلى أن العبادة تجمع الحب والخضوع، إلى أن العبادة تجمع الحب والخضوع لا الحب والذل. طيب لو قال واحد: الذل هو الخضوع والخضوع هو الذل، قال: نحن نراجع بعض معاجم اللغة فنجد الخضوع هو الذل، ما الجواب؟ لا، جهة اللسان العربي، يرجع الآن أحد الشباب المعجم من معاجم اللغة وموجود عند الخضوع يقولون التذلل. ماشي عليه. لكن الحقائق الشرعية لابد أن يكون أصلها مبني على اللغة، ولذلك لغة الإسلام إيش؟ العربية. إيش؟ يعني يقول لك أنه لا يوجد وجه لفظان متفقان من كل وجه، فإذا يكون هذا على وجه إيش؟ التقريب، يكون هذا على وجه التقريب، وهذا شائع في كلام العرب، وهذا شائع في كلام العرب، فهم لا يريدون استواء اللفظين من كل الوجوه، ولهذا تجد في مقامات لهم يفرقون بين الخضوع والذل، ومن له نفس ومعرفة في كلام العربية يحقق الفرق بين هذه المعاني. لذلك من نفائس التصانيف كتاب اسمه الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، ومن مسائله المذكورة فيه الفرق بين الخضوع والذل، الفرق بين الخضوع والذل، وذكر أن الذل لا يكون إلا مع الإكراه، لا يكون إلا مع الإكراه. وقد أشار أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن كثيرا من الكلام يبين بما يقرب منه لا بما يكون معناه في الحقيقة، يعني على وجه التقريب ولا يفصح عنه كمال الإفصاح. أما التوحيد الذي ذكره المصنف فله معنيان شرعا، فله معنيان شرعا، أحدهما عام، أحدهما عام، وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والطلب والإرادة. مثلا في المعرفة والإثبات قوله تعالى الله خالق كل شيء، فمن المعرفة التي تتعلق بالله أن الله خالق كل شيء. مثلا من الثاني فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا حق في الإرادة والقصد والطلب، أن تجعل عبادتك لله عز وجل. ونشأ من هذين الحقين العلم بأن الواجب لله من التوحيد ثلاثة أنواع، ونشأ من هذين الحقين العلم بأن الواجب لله من التوحيد ثلاثة أنواع، هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فإن التوحيد يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة، ومنه ما في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله رضي الله عنه فأهل، يعني النبي، بالتوحيد، وإهلاله هو ماذا؟ لبيك اللهم لبيك إلى آخر تلبيته صلى الله عليه وسلم، وهي في توحيد العبادة. فجعل اسم العبادة معلما عليه بكلمة التوحيد. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق بينهما الصلة اتفاقا وافتراقا من جهتين، من جهتين، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فهما حينئذ إيش؟ متحدين في المسمى، فهما حينئذ متحدان في المسمى، فكل عبادة متقرب بها إلى الله هي توحيد له، فكل عبادة متقرب بها إلى الله هي توحيد له. فمثلا الصلاة توحيد، لماذا؟ لوجود إرادة التقرب. الصيام توحيد لوجود إرادة التقرب. الحج توحيد لوجود إرادة التقرب. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد ما يعمل قربة إلى الله، أي آحاد ما يعمل قربة إلى الله عز وجل. فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، ومن تلك القرب التوحيد، ومن تلك القرب التوحيد، وهو مختص بحق الله عز وجل، وهو مختص بحق الله عز وجل. طيب، أحد منكم يحفظ حديث جاء فيه بيان أن التوحيد من أفراد القرب، وأنه ينفصل بذلك عن الصلاة والصيام والزكاة؟ في حديث مشهور في كتاب التوحيد. نعم يوسف. أيوة. أحسن. الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي معبد نافذ مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في لفظ لمسلم أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صيام شهر رمضان، إلى تمام الحديث. فجعل التوحيد عبادة منفردة عن الصلاة، والصلاة عبادة منفردة عن الصيام، إلى تمام المعدود من تلك العبادات في التوحيد. فصار التوحيد هنا قربة من القرب، وواحدا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهو المراد في الحال الثانية. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى مفسد العبادة الأعظم، وهو الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين، والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وعدل عن لفظ الصرف المشهور في كلام بعض أهل العلم إلى الجعل لأمرين، أحدهما اقتفاء خطاب الشرع، فإنه الوارد فيه اقتفاء خطاب الشرع، فإنه الوارد فيه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: إيش؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وما كان في خطاب الشرع مقدم على ما يكون في خطاب غيره، مقدم على ما يكون في خطاب غيره. والآخر أن الجعل يتضمن تأليه القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأليه القلب وتأله القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، بخلاف الصرف، بخلاف الصرف فإنه يتضمن تحويل الشيء عن وجهه، بخلاف الصرف فإنه يتضمن تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة للجهة المحول إليها، دون ملاحظة للجهة المحول إليها. وأثر الشرك في العبادة يختلف باختلاف قدره، وأثر الشرك باختلاف قدره، فإن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، فإن الشرك منه أكبر ومنه أصغر. والشرك المفسد للعبادة، المبطل لها، المحبط عمل صاحبها، وهو المراد في كلام المصنف، هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر، فإنه يبطل عمل العبد يخرج به من الإسلام، بخلاف الشرك الأصغر فإن العبد لا يخرج به من الإسلام. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر وجعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. فهما يشتركان في شيء ويفترقان في آخر، فهما يشتركان في أنهما جميعا يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره، ويفترقان في شيء آخر، وهو أن الشرك الأكبر يزول معه إيش؟ أصل الإيمان، فيكون العبد الواقع فيه خارجا من دائرة الإسلام. وأما الشرك الأصغر فإنه يزول به كمال الإيمان، لا يخرج به إلا. ونجاسة الشرك محلها إيش؟ القلب. أحسنت. ونجاسة الشرك محلها القلب، وأثرها على العبد وخيم، وعاقبتها في الدنيا قبيحة. كل شر يقع العبد في الدنيا والآخرة فهو بحسب ما يقع منه من الشرك، وهو من أعظم حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق، وهو الذي أراده المصنف بقوله تلك الشبكة. فالشبكة هي الشراك الذي ينصب للصيد، ومنه أن الشيطان ينصب حبائل الشرك ويفتح ذرائعه لكي يقع الناس فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الشرك قوله تعالى: إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية في أصح قولي أهل العلم تعم الشرك الأكبر والأصغر، أن الله عز وجل لا يغفره. الآية في أصح قولي أهل العلم تعم الشرك الأكبر والأصغر، أن الله لا يغفره. ودلالتها على ذلك، أن المصدر المؤول شركا، المسبوك من أن والفعل المضارع، يكون نكرة في سياق نهي، وهي تفيد العموم، فالسياق المقدر للكلام إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به. كيف من هذا السياق المقدر؟ أحسن. أتينا به من المصدر المؤول الذي هو أن، والفعل المضارع الذي نصبته، فإنهما يؤولان مصدرا من جنس الفعل المذكور ولفظه، فيكون شركا، فيكون تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، وتكون كلمة شركا نكرة واقعة في سياق نفي، والنكرات في سياق النفي تفيد العموم. فالآية في أصح قولي أهل العلم تفيد أن الله عز وجل لا يغفر الشرك كله، كبيره وصغيره، ولا تلازم بين عدم المغفرة والخروج من الملة، فإن للعبد ذنوبا ربما لا يغفرها الله سبحانه وتعالى له، لأن الله قال في الذنوب المعاصي التي دون الشرك، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتبقى ذنوب غير مغفورة، ومع ذلك مآله إلى الجنة إذا كان موحدا. وكذلك صاحب الشرك الأصغر مآله إلى الجنة وإن كان شركه غير مغفور، وإن كان شركه غير مغفور. فالفرق بين الشرك الأصغر وبقية ما دون الشرك من الذنوب أن الشرك الأصغر لا يغفر أبدا، وأما ما دونه من الذنوب فهي على رجاء مغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ومما يعين العبد ليحذر الشرك معرفة أربع قواعد ذكرها الله عز وجل في كتابه، فاستمداد هذه القواعد التي ذكرها المصنف هي من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن دقائق مسالك إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن جمهور الأدلة التي يذكرها في كتبه هي من القرآن، أن جمهور الأدلة التي يذكرها في كتبه هي من القرآن. لماذا؟ مثلا تقدم عندنا فضل الإسلام، لا خليك ثلاثة الأصول لما ذكر الشيخ العبادات، الدعاء، الخوف، التوكل، الرجاء، ذكر أدلة من القرآن وذكر من السنة. كم ذكر من القرآن وكم ذكر من السنة؟ ذكر من القرآن أظن 14 دليلا، ومن السنة حديثا. لماذا صار على هذه الطريقة في كتبه؟ نعم، كيف يعني؟ لأن القرآن متفق على قبول ما فيه، أما السنة فمنها الصحيح ومنها الضعيف، الصحيح يقبل والضعيف يرد. فجمهور الأدلة التي يذكرها رحمه الله من القرآن، لأن القرآن أمر اتفاقي بين أهل القبلة جميعا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الأمر المدرسة العلمية في الدعوة الإصلاحية عمادها القرآن الكريم، ما تجد أحد من علماء الدعوة إلى من بقي منهم على طريقتهم إلا وجمهور ما يذكره هو من القرآن الكريم. وأذكر مرة أن شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله تكلم في موضوع فذكر فيه 17 آية من سور مفترقة سردا وراء بعض، فيقول: وقول الله تعالى، وقال تعالى، وقال تعالى، وقال تعالى. وانظر إلى فتاوى علماء الدعوة الإصلاحية قديما وحديثا، تجد أن جمهور ما كانوا يذكرونه هو القرآن الكريم. ومن ذكر ما كانوا عليه من الحال في العناية بالقرآن يشهد بذلك، لأنه كان لهم ولع بالقرآن وإقبال عليه، فكانوا كثيري التلاوة للقرآن الكريم، ولهم ختمات كثيرة في رمضان وفي غيرها. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في امتثال هذه الطريق، لأنها من أنفع الطرائق التي تملأ قلب العبد بالعلم والإيمان. فمن أنفع ما يمد قلبك بالعلم والإيمان الإقبال على القرآن. ومما يؤثر عن ابن عباس أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار المصنف إليه بقوله مقرون بأن الله تعالى الخالق المدبر، وأشار إليه المصنف بقوله مقرون بأن الله تعالى الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير أعظم مشاهد الربوبية في القرآن، لأن الخلق والتدبير أعظم مشاهد الربوبية في القرآن. وذكرت لكم فيما سبق أن أعظم مشاهد الربوبية التي وقع تكرارها في القرآن أربعة، هي الخلق، الإحياء والإماتة يرجعون إلى الخلق. أحسنت. أحدها الخلق، وثانيها الرزق، الرزق وهو ما يصل إلى العباد يسمى رزقا بفتح الراء، الرزق، وثالثها الملك، وثالثها الملك، وطبيعها التدبير أي تصريف الأمور، وطبيعها التدبير أي تصريف الأمور. والآخر أن إقرارا بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إليه وقاتلهم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إليه وقاتلهم عليه. ولو كان إقرارهم بالربوبية كافياً لما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد العبادة وقاتلهم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعاء غير الله هو أمران، بيان أن الحامل للمشركين على دعاء غير الله هو أمران، أحدهما طلب القربة والآخر طلب الشفاعة، أحدهما طلب القربة والآخر طلب الشفاعة. وقد أبطل الله عز وجل هذا وهذا، فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فقد أبطله الله عز وجل بنفي وجودهم. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فقد أبطله الله سبحانه وتعالى بنفي وجودهم. إن الله عز وجل لما ذكر مقالتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أكذبهم بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وبين كذبهم بقوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. فنفى الله سبحانه وتعالى وجود الأولياء، والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر، والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر، لأن ولي الله له معنيان، أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، والآخر الولي المنصور، والآخر الولي المنصور وهو المثبت له، والآخر الولي المنصور وهو المثبت له. ما الفرق بينهما؟ أن الأول يعين الله وهذا منفي، والثاني يعينه الله وهذا مثبت، ومنه قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأثبت الولاية لله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه على المعنى المذكور. وأما الشفاعة فأبطلها الله سبحانه وتعالى بنفي ملك الشفعاء لها. وأما الشفاعة التي يرجون من أوليائهم فأبطلها الله سبحانه وتعالى بنفي ملك الشفعاء لهم. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما الفرق بين الأول والثاني؟ يعني نفي طلب القربة نفي بماذا؟ بنفي الولي، وجود الولي. وطلب الشفاعة نفي بماذا؟ بنفي الشافع ولا بعدم ملك الشفاعة؟ بعدم ملك الشافع للشفاعة. فالفرق بينهما أن الولي منفي أبدا، وأما الشافع فإنه مثبت وجوده لكنه لا يملك شفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله. والشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه، والنفع يتضمن جلب خير للمشفوع له أو دفع شر عنه، وهي نوعان. صارت الشفاعة إيش؟ سؤال الشافع الله، يعني اللي يكون يشفع عند الله هو غيره، فلا يجوز عند الناس أن يقال شفيعي الله عز وجل أو واسطتي الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعظم من ذلك وأجل من ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر كتاب التوحيد. شفاعة نوعان، أحدهما والشفاعة نوعان، أحدهما شفاعة منفية، شفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل، شفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل. وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، وهي نوعان أحدهما المنفية عن الشافع كالمنفية عن الآلهة المزعومة، كالمنفية عن الآلهة المزعومة، والآخر المنفية عن المشفوع له، المنفية عن المشفوع له كالمنفية عن إيش؟ الكافر، كالمنفية عن الكافر. والثاني الشفاعة المثبتة، والثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل، وهي التي أثبتها الله عز وجل، وحقيقتها شرعا الشفاعة التي تطلب من الله مقرونة بإذنه ورضاه، الشفاعة التي تطلب من الله مقرونة بإذنه ورضاه. فشرطاها الأول إذن الله، فشرطاها الأول إذن الله، والآخر رضاه عن الشافع والمشفوع له، والآخر رضاه عن الشافع والمشفوع له. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف متعلق الفعل الأخير ليعم الشافع والمشفوع له، وحذف متعلق الفعل الأخير ليعم الشافع والمشفوع له، يعني ويرضى عن من؟ عن الشافع وعن المشفوع له. وهذه الآية أجمع آية في الدلالة على شرط الشفاعة، وهذه الآية أجمع آية في الدلالة على شرطي الشفاعة المثبتة، لأنها ذكرت الإذن وذكرت أيضا الرضا المتعلق بالشافع والمشفوع له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي نوعان أيضا كسابقتها، في المنفية قلنا وهي نوعان، أحدهما ماذا قلنا هناك؟ المنفية عن الشافع، تصير النوع الأول إيش؟ المثبتة للشافع، وهي نوعان أحدهما المثبتة للشافع كشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، كشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني المثبتة إيش؟ للمشفوع له، المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. دليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، علام الغيوب. وللصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكف وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود، دون نظر إلى منزلة المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، فلا فرق بين هذه المعبودات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي في مألوهاتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، لا من جهة الأفعال التي يتقربون منها. فقول المصنف ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم أي في معبوداتهم، ذكر المصدر وأريد به اسم المفعول، وليس المقصود أفراد العبادة، وأن منهم من كان يعبد بالنذر ومنهم من يعبد بالذكر ومنهم من يعبد بالذبح، وإنما المراد افتراقهم في تلك المعبودات التي يعبدونها من الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأحجار. فافترقوا في معبوداتهم واجتمعوا في عبادة غير الله، فافترقوا في معبوداتهم واجتمعوا في عبادة غير الله عز وجل، فصار سبيلهم واحدا، وأنهم جميعا من الكفار. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد شيئا غير الله سبحانه وتعالى حقه التكفير والقتال، ولو كان معبوده نبيا أو وليا أو صالحا، فهو وعبدة الأصنام يجريان في مضمار واحد وهو عبادة غير الله عز وجل، فحقهم جميعا هو تكفيرهم وقتالهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على تلك المعبودات وجميعها من القرآن سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد رضي الله عنه، وهو إسناد صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من عشرة وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في الشدة والرخاء، أما المتأخرون فيشركون في الشدة والرخاء. ذكر هذا الوجه المصنف في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، ذكر هذا الوجه المصنف في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات. الوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين كالأنبياء والملائكة والصالحين، كالأنبياء والملائكة والصالحين، أو أشياء غير عاصية، أو أشياء غير عاصية كالأشجار والأحجار، كالأشجار والأحجار. أما المتأخرون فإنهم يدعون الفساق والفجار، أما المتأخرون فإنهم يدعون الفساق والفجار. ذكره المصنف في كشف الشبهات، ذكره المصنف في كشف الشبهات. طيب يقول لك واحد كيف، لأنه يتوجه له بالتأليه والتعظيم، كيف يتوجه إلى فاسق ماجن؟ قال هو فاسق ماجن في نظرك، لكن في نظره إيش؟ صالح. وهذا لا، ليس بصحيح، هو في نظره أيضا فاسق ماجن، وإنما يتألهون له ابتغاء دفع شره، وإنما يتألهون له ابتغاء دفع شره، كبعض المشعوذين والكهنة والدجالين الذين كانوا في بلاد نجد ممن يعرف عنهم الفجور والشرور، كان بعض أهل هذه النواحي إنما يجعل لهم ندرا وذبحا ويتقرب إليهم بأنواع هذه القرب ابتغاء دفع شره عنهم، لا أنه يرى أنه رجل صالح، بل هو يرى من فسقه وخلطته بالنساء ووقوعه في محارم، في محرمات ظاهرة، ما يقع عنده بأنه ماجن، لكنه يعظمه بالتأليه رجاء دفع شره عنه. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، أما المتأخرون فإنهم يدعون أن ما هم عليه موافق دعوة الأنبياء والرسل. ولهذا قال الأولون أجعل الآلهة إلها واحدة، ولهذا قال الأولون أجعل الآلهة إلها واحدة. أما المتأخرون فإنهم يقعون في الشرك ويزعمون أنهم على دعوة الأنبياء والرسل. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، في رده على داود بن جرجيس. الوجه الرابع أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم على وجه الاستقلال، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، أما الأولون فإنهم قصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، فهي عندهم شفعاء ووسائط. الوجه الخامس أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم. ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، وهو في غيرها قليل. أما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الوجه السابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي، كانوا لا يشركون بالله شيئا في الملك والتصرف الكلي العام. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه تصرفا في الكون على وجه الاستقلال، أما المتأخرون فإنهم جعلوا لمن يعظمونه تصرفا في الكون على وجه الاستقلال. ولذلك أهل الجاهلية ما يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهم يرون أن هذا الشريك هو تحت ملك الله عز وجل ولا يستقل بالملك عن الله عز وجل. أما المتأخرون فإنه يوجد من أقوالهم وأحوالهم ما يدل على اعتقادهم في معظميهم أن لهم تدبيرا وتصرفا مستقلا في الكون، حتى قال قائلهم إن النملة لا تدخل مصر إلا بإذن من البدوي، النملة ما تدخل مصر إلا بإذن من البدوي. خيبة البدوي هذا اللي أذن لليهود والنصارى يدخلون مصر، والنملة المسكينة هذه اللي واقفة ما دخلت. الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، كرد غائب ووجدان مفقود. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم حوائج الدنيا والآخرة، أما المتأخرون فيريدون من معظميهم حوائج الدنيا والآخرة. ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر ابن معمر، ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر ابن معمر من علماء الدعوة الإصلاحية. الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره. أما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله وشعائره، أما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله وشعائره. فكان الأولون يعظمون اليمين بالله عز وجل، ويؤمنون من عاد ببيته، ويرون أن العكوف عند البيت الحرام خير من العكوف عند الأصنام. أما المتأخرون فإن أحدهم يجرؤ على الحلف بالله كاذبا، ولا يجرؤ على أن يحلف بمعظمه كاذبا، وتراهم يعيذون من عاد بقبر معظم، ولا يعيذون من عاد بقبر من عاد ببيت الله عز وجل. ومن أخبار أحد أشراف الحجاز أنه كان إذا أراد أحدا فتعلق بأستار الكعبة جره الجند، فإن تعلق بأستار قبة المحجوب تركه وشأنه. هذا الفرق بين الأولين وبين المتأخرين. الأولين من عاد ببيت الله أعادوه، ثم إنهم يرون أن العكوف عند هذه المشاهد والمقامات أعظم من العكوف في بيت الله الحرام. ذكر هذا المعنى الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مواضع متفرقة من تفسير العزيز الحميد. والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا شاهدين على أنفسهم بالشرك، أن المشركين الأولين كانوا شاهدين على أنفسهم بالشرك، فإنهم كانوا يقولون لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فأقروا على أنفسهم بالشرك. أما المتأخرون فيزعمون أنهم من أهل التوحيد والإسلام، أما المتأخرون فإنهم يزعمون أنهم من أهل التوحيد والإسلام وهم واقعون في الشرك متلطفون به، وهم واقعون في الشرك متلطفون به. وهذا تمام البيان على كتاب القواعد الأربع بما يناسب المقام. وننتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. هذا الشيخ عبد الرحمن يقول واحد مورق على الباب في ظرف السيارة، أنا أقرأها مرة واحدة وسأخبركم بعد ذلك بشيء يلزمكم. يقول هذا السيارة FG مسكر على أحد الجيران، ما كتب الرقم، لكن هذه ليست مسؤولية المعلمين في المساجد ولا أئمة المساجد، هذه مسؤولية المرور الذي أغلق على بابه، يتصل على المرور ويقول هناك رجل أغلق على بابي تعالوا افتحوه. أما مجالس العلم ما تقرأ فيها هذه الأوراق، ما يقال فيه واحد مسكر على كذا، يأتينا واحد عنده حاجة ثانية يقول أنا والله لقيت لي فاتورة كهرب واقع عند باب المسجد أعلنوا عنها، يمكنها الواحد من الحاضرين. هذا ليس من طرائق أهل العلم، واستساغته عند المتأخرين هذا من عدم استيضاح حقيقة العلم. وينبغي أن يعرف معلم الخير ما وظيفته حتى يؤديها على الوجه الأكمل، ولا يحمل نفسه شيئا ليس من شأنه، وهذا ليس مقصورا عليه، بل كل واحد ممن يعبد الله عز وجل ينبغي أن يعرف ما عليه من وظيفة العبادة فيلزمها، وما زاد على ذلك فإنه يتخلى عنه. فمثل هذه الأوراق ينبغي لمن أتى بمن يقال له هذه اذهب بها إلى المرور هو يتكلم معه، أما أن يجلس المعلم كل 10 دقائق ويقول في سيارة مغلق على الباب الثاني الفلاني وفي كذا وفي كذا وفي كذا، هذا ليس من العلم، نحن شغلنا العلم، أما هذه الأشياء لها جهات مسؤولة مختصة تقوم بها بذلك، ولذلك قرأتها لتتعلم هذا الأدب. وأذكر من بعض مشايخنا من إذا عرضت عليه مثل هذه الورقة ألقاها وما قرأها، لأنها ليست من شأننا، لكن لأن هذه أول مرة وحتى تستفيدوا هذا الأدب فقرأناها تنبيها للأخ الذي أغلق الباب أن يخرج، ولكن في غير ذلك هذه مسؤولية المرور، يتصل على المرور ويخبره بذلك وهم يخرجون سيارته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الشيخ عبد الرحمن، ترى مجرد ناقل ليس هو الذي أتى بها، في أحد الإخوان أتى بها مرتين وأعاد عليه فهو مجرد ناقل. نعم.